بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 146 من تفسير النسفي. فلما بشرته الملائكة به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى كيف يكون لي غلام وليس هذا باستبعاد بل هو استكشاف أنه بأي طريق يكون أيوهب له وهو وامرأته بتلك الحال أم يحولان شابين وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا أي بلغت عتيا وهو اليبس والجساوة في المفاصل والعظام كالعود اليابس من أجل الكبر والطعن في السن العالية عتيا وصليا في سورة مريم الآية 70 وجثيا الآية 68 وبكيا الآية 58 بكسر الأوائل حمزة وعلي وحفص إلا في بكيا قال كذلك الكاف رفع أي الأمر كذلك تصديق له ثم ابتدأ قال ربك أو نصب بقال وذلك إشارة إلى مبهم يفسره هو علي هين أي خلق يحيى من كبيرين سهل وقد خلقتك من كلمات ربي قال أبو عبيدة المداد ما يكتب به أي لو كتبت كلمات علم الله وحكمته وكان البحر مدادا لها والمراد بالبحر الجنس لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل البحر مددا لنفد أيضا والكلمات غير نافدة ومددا تمييز نحو لي مثله رجلا والمدد مثل المداد وهو ما يمد به ينفد حمزة علي وقيل قال حيي بن أخطب في كتابكم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ثم تقرؤون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فنزلت يعني أن ذلك خير كثير ولكنه قطرة من بحر كلمات الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يأمل حسن لقاء ربه وأن يلقاه لقاء رضا وقبول، أو فمن كان يخاف سوء لقاء ربه عز وجل والمراد باللقاء القدوم عليه، وقيل رؤيته كما هو حقيقة اللفظ، والرجاء على هذا مجرى على حقيقته. فليعمل عملا صالحا خالصا لا يريد به إلا وجه ربه سبحانه وتعالى، ولا يخلط به غيره. وعن يحيى بن معاذ: هو ما لا يستحى منه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هو نهي عن الشرك أو عن الرياء. قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اتقوا الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. في الحاشية واحد، قال الحافظ: أخرجه ابن مردويه والثعلبي، حاشية الكشاف. أتابع بعون الله عز وجل. قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف فهو معصوم 8 أيام من كل فتنة، من كل فتنة تكون، فإن يخرج الدجال في تلك 8 عصمه الله من فتنة الدجال. ومن قرأ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إلى آخرها، عند مضجعه كان له نورا يتلألأ من مضجعه إلى مكة، حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم عن مضجعه، وإن كان مضجعه بمكة فتلاها كان له نورا يتلألأ من مضجعه إلى البيت المعمور، حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه ويستغفرون له حتى يستيقظ. في الحاشية واحد، قال الحافظ: أخرجه إسحاق والبزار، حاشية الكشاف. 2، هنا ينتهي السقط الذي بدأ من الآية 38 من سورة الرعد. سورة مريم ترتيبها 19، آياتها 98. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عينصاد. قال السدي: هو اسم الله الأعظم. وقيل: هو اسم للسورة، قرأ علي ويحيى بكسر الهاء والياء، ونافع بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب، وأبو عمرو بكسر الهاء وفتح الياء، وحمزة بعكسه، وغيرهم بفتحهما. ذكر رحمة ربك خبر مبتدأ، أي هذا ذكر عبده مفعول الرحمة، زكريا بالقصر حمزة علي وحفص، وهو بدل من عبده، إذ أعيد إذ ظرف للرحمة نادى ربه نداء خفيا نادى ربه نداء خفيا دعاه دعاء سرا كما هو المأمور به وهو أبعد عن الرياء وأقرب إلى الصفاء أو أخفاه لئلا يلام على طلب الولد في أواني الكبار لأنه كان ابن 75 أو 80 سنة قال رب هذا تفسير الدعاء وأصله يا ربي فحذف حرف النداء والمضاف إليه اختصارا إني وهن العظم مني ضعف وخص العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه فإذا وهن تداعى وتساقطت قوته ولأنه أشد ما فيه وأصلبه فإذا وهن كان ما وراءه أوهن ووحده لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية والمراد أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن واشتعل الرأس شيبا تمييز أي فشى في رأس الشيب واشتعال النار إذا تفرقت في التهابها وصارت شعلا شبه الشيب بشواظ النار في بياضه وانتشاره في الشعر وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار ولا ترى كلاما أفصح من هذا ألا ترى أن أصل الكلام يا رب قد شخت إذ الشيخوخة تشتمل على ضعف البدن وشيب الرأس المتعرض لهما وأقوى منه ضعف بدني وشاب رأسي ففيه مزيد التقرير للتفصيل وأقوى منه وهنت عظام بدني ففيه عدول عن التصريح إلى الكناية فهي أبلغ منه وأقوى منه أنا وهنت عظام بدني وأقوى منه إني وهنت عظام بدني وأقوى منه إني وهنت العظام من بدني ففيه سلوك طريقي الإجمال والتفصيل وأقوى منه إني وهنت العظام مني ففيه ترك توسيط البدن وأقوى منه إني وهن العظم مني لشمول الوهن العظام فردا فردا باعتبار ترك جمع العظم إلى الأفراد لصحة حصول وهن المجموع بالبعض دون كل فرد فرد ولهذا تركت الحقيقة في شاب رأسي إلى أبلغ وهي الاستعارة فحصل الشيب عيد فحصل اشتعل الشيب رأسي وأبلغ منه اشتعل رأسي شيبا لإسناد الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس لإفادة شمول اشتعال الرأس إذ وزان اشتعل شيب رأسي واشتعل رأسي شيبا وزان اشتعل النار في بيتي واشتعل بيتي نارا والفرق نير ولأن فيه الإجمال والتفصيل كما عرف في طريق التمييز وأبلغ منه واشتعل الرأس مني شيبا لما مر وأبلغ منه واشتعل الرأس شيبا ففيه اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا لقرينة العطف على وهن العظم مني لأنه قرينة أو لقرينة العطف على وهن العظم مني ولم أكن بدعائك مصدر مضاف إلى المفعول أي بدعائي إياك، أي بدعائي إياك. ربي شقيا أي كنت مستجاب الدعوة قبل اليوم سعيدا به غير شقي فيه. يقال سعد فلان بحاجته إذا ظفر بها، وشقي إذا خاب ولم ينلها. وعن بعضهم أن محتاجا سأله وقال أنا الذي أحسنت إلي وقت كذا، فقال مرحبا بمن توسل بنا إلينا وقضى حاجته. وإني خفت الموالي، هم عصبته إخوته وبنو عمه، وكانوا شرار بني إسرائيل، فخافهم أن يغيروا الدين وألا يحسنوا الخلافة على أمته، فطلب عقبا صالحا من صلبه يقتدى به في إحياء الدين. من ورائي بعد موتي وبالقصر وفتح الياء. كهداي مكي، وهذا الظرف لا يتعلق بخفت، لأن وجود خوفه بعد موته لا يتصور، ولكن بمحذوف أو بمعنى الولاية في الموالي، أي خفت فعل الموالي وهو تبديلهم وسوء خلافتهم. من ورائي أو خفت الذين يلون الأمر من ورائي. وكانت امرأتي عاقرا، وكانت امرأتي عاقرا، عقيما لا تلد. قال لا تؤاخذني بما نسيت، بالذي نسيته أو بشيء نسيته أو بنسياني، أراد أنه نسي وصيته ولا مؤاخذة على الناس، أو أراد بالنسيان الترك، أي لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك أول مروة. ولا ترهقني من أمري عسرا، رهقه إذا غشي وأرهقه إياه، أي ولا تغشني عسرا من أمري، وهو اتباعه إياه، أي ولا تعسر علي متابعتك ويسرها علي بالإغضاء وترك المناقشة. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قيل ضرب رأسه أو ضرب برأسه الحائط. أعيد، فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قيل ضرب برأسه الحائط، وقيل أضجعه ثم ذبحه بالسكين، وإنما قال فقتله بالفاء، وقال خرقها بغير فاء، لأن خرقها جعل جزاء للشرط، وجعل قتله من جملة الشرط معطوفا عليه والجزاء. قال أقتلت نفسا، وإنما خولف بينهما لأن خرق السفينة لم يتعقب الركوب، وقد تعقب القتل لقاء الغلام. زكية، زاكية حجازي وأبو عمرو، وهي الطاهرة من الذنوب، إما لأنها طاهرة عنده لأنه لم يرها قد أذنبت، أو لأنها صغيرة لم تبلغ الحنث. بغير نفس، أي لم تقتل نفسا فيقتص منها. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن نجدة الحروري كتب إليه كيف جاز قتله، وقد نهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن قتل الولدان، فكتب إليه إن علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل. لقد جئت شيئا نكرا، وبضم الكاف حيث كان مدني وأبو بكر وهو المنكر، وقيل النكر أقل من الإمر لأن قتل نفس واحدة أهون من أغراق أهل السفينة، أو معناه جئت شيئا أنكر من الأول، لأن الخرق يمكن تداركه، يمكن تداركه بالسد ولا يمكن تدارك القتل. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.